الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، من سمات الجمال في شريعة الإسلام أنها مثالية وواقعية، مثالية وواقعية، جاءت في المثل العليا والقيم الرفيعة، جاءت في المثل العليا والقيم الرفيعة، جاءت لتجعل من هذا الكائن البشري العنصري مثلا أعلى يحتذى به في المكارم والشيم، جاءت لتجعل من هذا الكائن البشري العنصري مثلا أعلى يحتذى به في المكارم والشيم، كان ظلوما جهولا فحملته الأمانة وأمرته بالعدل وأمرته بالقسط وأمرته بالإحسان وإيتاء ذي القربى وأمرته بالمعروف ونهته عن المنكر ونهته عن البغي ونهته عن الفساد ونهته عن الفواحش ونهته عن الظلم، أمرته بالبر ونهته عن الإثم، أمرته بالخير ونهته عن الشر، أحلت له الطيبات وحرمت عليه الخبائث، رغبته في كل حسن ورهبته من كل قبيح، فهي إلى كل ممدوح سبيله ومن كل مذموم مهربه. الشريعة سبيله إلى كل ممدوح ومهربه من كل مذموم، انتقلت بسلوكه وتصرفاته إلى الأقوم، انتقلت بسلوكه وتصرفاته إلى الأقوم، إلى الأحسن، إلى الأكمل، إلى الأفضل، إلى الأمثل، إلى الأصلح، إلى الأنفع، إلى الأضبط، إلى الأضبط، إلى الأهدى، إلى الأرشد. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم، أقوم السبل، أقوم الطرق، أقوم السبل، أقوم الطرق، أقوم المثل، أقوم الأخلاق، أقوم الأقوال، أقوم الأفعال، أقوم المعتقدات، أقوم سلوك، أقوم مبدأ، أقوم الملل، أقوم الشرائع، أقوم الأحكام، يدعو للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم، فهي شريعة قيمة، شرعتها أقوم الشرائع، وأحكامها أقوم الأحكام، لا ميل فيها ولا عوج، لا ميل فيها ولا عوج. قال الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ولم يجعل له عوجا قيما لينذر. فهو الدين القيم، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأقض هك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومماته وكلماته وأنفاسه وأقواله وأفعاله وأحواله كلها بيانا واضحا لهذه المثل وهذه القيم وهذه المكارم وهذه الشيم. صلى الله عليه وسلم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تعالوا بنا لنتعرف على بعض هذه المثل وهذه القيم وهذه الشيم وهذه المكارم. ولا أدل على ذلك مما عاملت به الشريعة المخالفين لها وخاصة المحاربين. فقال الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فنهى عن العدوان حتى في الأرض وبين بالسنة ما هذا العدوان الذي نهاه عنه ولا يحب هذا. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سارية أوصاه بتقوى الله عز وجل في خاصة نفسه ومن معه من المسلمين خيرا، وقال اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. اغزوا ولا تغلوا، الغلو في الحرب. لا تظهر منكم وحشية ولا عنصرية ولا بربرية ولا قسوة في المعارك. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وروى أبو داود بسنده عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا قال انطلقوا بسم الله ولا تقتلوا شيخا ثانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. لا تقتلوا شيخا ثانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وروى الإمام مالك في الموطأ من وصية أبي بكر رضي الله عنه لأحد قواده إنك ستجد قوما زعموا زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله. يقصد الرهبان، يقصد الرهبان، زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فدعهم وما زعموا، فدعهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له. وإني موصيك بعشر، لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا شيخا هرما، ولا تقطع شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا. نهاه عن قتل الحيوان، نهاه عن قطع الشجر وقتل الحيوان. ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تغرقن نخلا ولا تحرقن، ولا تغلو ولا تجبنوا. لا تغلو يعني لا تغلو إذا انتصرتم، ولا تجبنوا إن انهزمتم. ولا تغلو ولا تجبنوا. فحرم التمثيل بالجسد، وحرم قتل الصبيان والنساء والعزل والرهبان والشيوخ، وتخريب العامر، وإهلاك الحرث، إفساد الزرع. فنهى الإسلام، نهت الشريعة عن كل ذلك في الحروب. ولا تعتدوا، وكان من العدوان الذي نهى الله عنه، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكانت هذه المثل وهذه القيم مع المحاربين، فكيف كانت مع المعاهدين؟ كيف كانت مع المعاهدين والذميين من غير المسلمين الذين يقيمون في بلاد الإسلام؟ لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، أليست هذه كافية؟ لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. لما دخل المسلمون بيت المقدس ماذا فعلوا بأهلها؟ أمنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أمنهم على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وتركهم وما يعبدون، وتركهم وما يعبدون. وعلى هذا النهج ثار صلاح الدين رحمه الله، وضرب أروع مثل في إظهار المثل العليا والقيم الرفيعة لهذه الشريعة الله. وعلى هذا المنهج كانت الفتوحات الإسلامية من أولها إلى آخرها. من الذي علمهم؟ إنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بأعلى المثل وأرفع القيم صلى الله عليه وسلم. لما وقعت صفية أسيرة لدى المسلمين، صفية بنت حيي التي صارت أم المؤمنين بعد ذلك، وقعت أسيرة فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأعتق وتزوجها صلى الله عليه وسلم. فكانت سيدة في اليهودية، كانت سيدة بنت سيد، كانت بنت زعيم اليهود. فلا يصح في الإسلام إلا أن تكون سيدة عند سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. أليس هذا من أعلى المثل وأكرم شيئا؟ لما اعتق النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها كانت النتيجة اعتق المسلمون كل ما لديهم من أسرى اليهود. لماذا؟ أصهار النبي عرف نسيب النبي صلى الله عليه وسلم يكون عبيد وإباء رصيص يباعون ويشترون، فهذا عيب على المسلمين. فكانت النتيجة أن أعتقوا كل ما لديهم من أسرى اليهود لأنهم صاروا أصهارا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالشريعة جعلت لهم مال المسلمين أهل الذمة والمعاهدين، جعلت لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين، حرمت دماءهم وأموالهم وأعراضهم وأوجبت حمايتهم والدفاع عنهم وأمرت ببرهم والقسط إليهم. ماذا يريدون بعد ذلك؟ ما المطلوب؟ أن يعامل كما يعامل المسلم. كيف يريد بعد هذا؟ وكيف يدعي أنه مضطهد؟ والأقليات المسلمة في غير البلاد المسلمة تذوق ويلات الاضطهاد ليل نهار، ومنهم من يلقى صنوف الإباء العرقية والتصفية الجسدية. ثم يتشدقون بحقوق الإنسان وحقوق الأقليات. لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين، وهذه كافية. هذا ما عاملت به المعاهدين والذميين. فكيف تعاملت الشريعة مع أبنائها وأتباعها هم المعنيون بها؟ إنها نبراس يدون به في ظلمات هذا الواقع المدلهم، نبراس يهتدون به في ظلمات هذا الواقع. هي نجمنا في هذا الليل البهيم. لنذهب إلى القرآن لنرى بماذا أمرتنا وإلى ما دعتنا من المثل والشيم والمكارم. في سورة الأنعام آيات الحقوق العشرة، من يعرفها؟ آية الحقوق العشرة في سورة الأنعام، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نفس هذه الوصايا جاءت في سورة الإسراء من أول قوله تعالى وقضى ربك إلا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى آخر قول الله عز وجل: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. نفس هذه الوصايا جاءت في سورة لقمان: يا بني لا تشرك بالله، إلى آخر الصفحة: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فارجع إلى هذه الآيات وغيرها الكثير في القرآن الكريم مما يبين هذه المثل العليا وهذه المكارم الرفيعة، القيم الرفيعة في شريعة الإسلام. لكنهم لما حاربوا المسلمين ظهرت منهم كل وحشية وعنصرية وبربرية، قتلوا وخربوا وسلبوا ونهبوا وحرقوا وأبادوا. هذا ما فعله الصليبيون في حملاتهم على بلاد الإسلام، وهذا أيضا ما فعله المغول والتتار في حروبهم على بلاد الإسلام، وهذا ما فعله الاتحاد السوفيتي بأفغانستان، وما فعلته روسيا بالشيشان، وما فعلته الصين بمسلمي تركستان، وما فعلته الهند بمسلمي كشمير، وما فعلته صربيا بمسلمي كوسوفا والبوسنة والهرسك، وما فعلته أمريكا في أفغانستان وفي العراق، وما فعلته فرنسا في الجزائر وفي مصر، وما فعلته إنجلترا في مصر، وما فعلته إيطاليا في ليبيا، وما تفعله إسرائيل، لا، ما يفعله اليهود في فلسطين. مش حاجة اسمها إسرائيل، هذا مرض سرطان ظهر في قلب العالم الإسلامي، ما في إسرائيل، إنما هم اليهود وما فعلوه في فلسطين. هل فعل أحد من الفاتحين مثل ما فعل؟ أريد واحدا من أعداء الإسلام يذكر لي موقفا واحدا بدت فيه بعض القسوة من فاتح من الفاتحين. الجيوش الإسلامية لما عجزت عن حماية أهل حمص وكانوا على النصرانية وصالحوا المسلمين على الجزية، عجز المسلمون عن حمايتهم فردوا إليهم أموالهم. عجزنا عن حمايتكم فهذه أموالكم. فما كانت النتيجة؟ أهل حمص قالوا: عدلكم أيها المسلمون أحب إلينا من ظلم أهلنا، ودخلوا في الإسلام جميعا بهذه المثل بهذه القيم. أهل سمرقند لما دخلتها الجيوش الإسلامية عنوة وفجأة دون إنذار ولا إمهال، اشتكوا إلى أمير المؤمنين عمر بن عزيز رحمه الله، فأمر الجيش بالانسحاب فورا من المدينة وإعادة كل شيء إلى حاله وإلى أصله وإلى ما كان عليه، ونفذ الجيش. فكانت النتيجة أسلم أهل المدينة عن آخرهم، اعتنقوا دين الله عز وجل بهذه القيم. هذه قيمنا، هذه رسلنا، هذه مكارمنا وشيمنا. فأي حقوق للإنسان يقصدون؟ طبعا الإنسان غير مسلم، المسلم في أي مكان في الأرض ليس له أي حق، لا في هواء ولا في ماء ولا في لقمة خبز ولا في حياة. يهدم عليه بيته ويمنع الإسعاف من الدخول إليه ليحمله، بينما يطير الإسعاف طيراناً على كلب أصيب في قدمه في حادث طريق. بأي حقوق يأتون إلينا؟ نعلمهم حقوق الحيوان، هذه الحقوق التي يتغنون بها. فالمسلم يباد ويقاتل ويجوع ليموت في كل مكان من الأرض، وتخرج فرق الإنقاذ الكاملة لإخراج كلب وقع في حفرة أو قطة من بحيرة من بركة، ويجوع المسلم ويموت عطشا. وأي حقوق بعد ذلك؟ وأي حقوق الأقليات التي يتشدقون بها؟ المقصد عباد الله أن من قيمنا ومسلنا ألا نعتدي وإن اعتدى، ألا نبغي وإن بغى، ألا نفسد وإن أفسدوا، ألا نظلم وإن ظلموا. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأستغفره إنه الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، جاءتك هذه الشهر لتجعل منك إنسانا، لتجعل منك إنسانا عابدا لربك، ناجحا في مجاله، محبوبا لدى الآخرين، لدى الآخرين محبوبا لدى الناس أجمعين. جاءتك بالمثل العليا والقيم الرفيعة لتكون أنت مثلا يحتذى به في المكارم والشيم أيها المسلم، لتجعل منك إنسانا حسنا كاملا قدر الطاقة، هادفا نافعا صالحا مصلحا هاديا مهديا كريما شريفا عفيفا نظيفا مطيعا مخلصا. ينظر إليك الآخرون فيقولون حقا هذا الإسلام. جاءتك هذه الشريعة لتكون إنسانا إيجابيا بمعنى الكلمة، إنسانا إيجابيا بمعنى الكلمة، لا تقول إلا الأحسن ولا تفعل إلا الأحسن. هذه شريعتك، وهذا ما تريد منك، ألا تفعل إلا الأحسن ولا تقل إلا الأحسن، بقول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوم، فلا تفعل إلا ما هو أقوم ولا تقل إلا ما هو أقوم. ليرون منك إنسانا ذا مسلا عليا وقيما رفيعة، فما يفعهم إلا أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتكون داعيا إلى دين الله عز وجل هذه الشريعة بسلوكك، عابدا لربك، ناجحا في مجالك، يحبك الناس بالصدق أمانة بالعفة بالإخلاص بالنصح. إنهم ينفرون من هذه الشريعة لما يرون فينا إلا ما رحم الله من كذب وحقد وحسد وبغي وظلم وإفساد إلا ما رحم الله، فنفروا من هذه الشريعة لما يرونه منا، يقولون هذا هو الإسلام. فاحرص أخي في الله أن يرون منك إنسانا مسلما ذا مسل عليا وقيم رفيعة، احرص على أن تكون كذلك، احرص على أن تكون مسلما بقيم الإسلام ومسل الإسلام ومكارم الإسلام وشيم الإسلام وأخلاق الإسلام. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم ان الحق حقا ارزقنا اتباعه، وان الباطل باطلا ارزقنا اجتنابه، اللهم ارنا الحق حقا ارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا ارزقنا اجتنابه، اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وأبنائنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان والسلم والسلام والسخاء والرخاء، اللهم اجعلها سخاء رخاء أمنا أمانا سلما سلاما وسائر بلاد المسلمين، اللهم من أرادها بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادها بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه وأشغله في نفسه، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، لا تؤاخذنا بما لا السفهاء منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وأقم الصلاة.